ولا راحة يفوز ولا راحة يفوز بها ولا لذة يهنأ بها، بل قد حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه، فهو يكدح في الدنيا كدح الوحش ولا يظفر منها بأمل ولا يتزود منها لمعاد. والله سبحانه قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمانا، فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج، فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده والنصر لمن توكل عليه وانتصر به والكفاية لمن كان هو همه ومراده والمغفرة لمن استغفره وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووثق به وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. فالفطن الكيس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيته لما وتوفيته لا بضمانه، فإنه الوفي الصادق ومن أوفى بعهده من الله. فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه، ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه، والله المستعان. نعم نعم، هذا كلام عظيم هذا الإمام رحمه الله تعالى الذي يبين به فضل التوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر له في جميع الشؤون. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم، وعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني وكل أمره لله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، لأنه يعلم أن الملك إنما هو ملك الله وأن الأمر إنما هو أمر الله، بيده ملكوت السماوات والأرض، فهو على كل شيء قدير، فهو المتفرد بالاختيار والتدبير، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه. لذلك كان النبي يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنك لو وكلت إلى نفسك طرفة عين لك ولا تستطيع أن تقوم أنت بمصالح، وإنما الذي يدبرك وييسر الأمور لك ويصرف الشرور عنك إنما هو الله سبحانه وتعالى. اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. لذلك يقول ابن القيم: هو أعلم بمصلحته من العبد وأقدر على جلبها وتحصيلها منه وأنصح للعبد منه لنفسه سبحانه وتعالى وأرحم منه به وأرحم به منه من نفسه وأبر به منه بنفسه، وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة، وهذا الذي كان يفعله النبي: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة، فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر. إذن سلمت نفسك لله سبحانه وتعالى. نعم. سلمت نفسك لله سبحانه وتعالى، سلمت نفسك لله سبحانه وتعالى، وهنا أمر مهم، أحسنت الظن بالله، لأن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، من ظن بي خيرا، كما في متفق عليه أنا عند ظن عبدي بي، وخارج الصحيحين للإمام أحمد وغيره، من ظن بي خيرا فله ومن ظن بي شرا فله. دائما أحسن ظنك بالله مهما تكالبت عليك الهموم وكثرت عليك الأحزان، أحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى، واعلم أن العاقبة للمتقين إذا أحسنوا ظنهم بالله سبحانه وتعالى. انظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مطارد، اطرده قريش، يريدون أن يقتلوه، مع ذلك يعد بكنوز كسرى. من أين أتى هذا؟ من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فوعد سراقة بكنوز كسرى وهو هارب من قريش، تطارده قريش تريد أن تقتله، ويفكر بوعد الله سبحانه وتعالى بأن الله سيفتح تلك البلاد للمسلمين. هذا هو حسن الظن بالله، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. موسى لما قال قومه إنا لمدركون، هنا حسن الظن بالله، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فجاء الفرج، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نوح قومه يجتمعون عليه وليس معه إلا ثلة قليلة من الضعفاء والفقراء، لذلك قال نؤمن لك واتبعك الأرذلون. فتحدى قومه وأمرهم أن يجتمعوا وأن يكيدوه، ولكن أخبر أنه متوكل على الله، ما استطاعوا أن يضروه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يزرع هذا المعنى في قلب ابن عباس وهو غلام، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو توكل على الله سبحانه وتعالى. لذا يقول ابن القيم الإنسان متوكل أن يلقي نفسه بين يدي الله ويسلم الأمر كله إليه وينطرح بين يديه، انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر، له التصرف في عبده بكل ما يشاء. لك العبد مملوك الذي يستطيع أن يبيعه يستطيع أن هو مالك له وأيضا ملك، فلا يستطيع أن يهرب منه لأن هذا له ملك غير ملكه له فقط، له الملك. فيقول لا بد أن يكون الإنسان بين يدي الله هكذا. فالعبد ليس له تصرف، إنما يفعل أوامر الله. فإذا فعل ذلك استراح من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات، يجد طمأنينة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله يقراه يهدأ قلبه. قال علقمة: الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذا سلمت أمرك لله ارتحت راحة نفسية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي للعبد، إنه يعلم أن الله هو أحكم الحاكمين وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إذن بماذا يهتم؟ يهتم بأوامر الله، يهتم بما يرضي الله، يهتم بطاعة الله، يهتم بخدمة مولاه سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي الإنسان أن يهتم به ويحرص عليه، وهو خلق لأجل هذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل أمر تفعله لا بد أن تفعل أسباب، ولكن اجعل القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي أيها الإخوة أن نربي عليه أبناءنا، خصوصا في هذا الزمن الذي طغت فيه الماديات. أصبح الناس لا يؤمنون إلا بشيء محسوس، حتى ظهرت والعياذ بالله حتى ظهر الإلحاد، وظهر الكفر بما وراء الطبيعة الذي يسمونه الغيب، لأنهم يقول لا نؤمن إلا بشيء نحس به ونراه. الإنسان أيها الإخوة أن يجتهد في التوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم: فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه، هذا الذي هو فوض أمره لله. أما إن أبى إلا تدبيره لنفسه واختياره لها واهتمامه بحظه دون حق ربه، خلاه وما اختاره وولاه ما تولى. فما هي النتيجة؟ حضره الهم والغم، الحزن والنكد والخوف والتعب، كسف البال وسوء الحال. فلا قلب يصفو ولا عمل يزكو ولا أمل يحصل ولا راحة يفوز بها ولا لذة يهنأ بها، بل قد حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه. فهو يكدح في هذه الدنيا، وتراهم يكدحون ليلا ونهارا وما تلذذوا حتى بدنياهم التي من أجلها تعبوا، ما تلذذوا حتى بالدنيا التي من أجلها أنفقوا أوقاتهم تجدهم في بخل وفي شح حتى يموت وهو على هذه الحال. من الذي تنعم بهذه الدنيا من بعده؟ فخسر دنياه وآخرته والعياذ بالله. على الإنسان والإخوة نعم لا بد أن يفعل أسباب، ولكن يتوكل على الله. والرزق مكتوب، رزقك مكتوب عندما كنت في بطن أمك، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها الذي كتب لها. جاء في الحديث أن الرزق يطلب الإنسان كما يطلبه أجله، ولكن لا بد أن نفعل الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. الله يستطيع أن يفلق البحر دون أن يضرب موسى بعصاه البحر، ولكن أراد الله أن يبين أن من سنن الحياة الكونية أنه جعل لكل شيء سببا. فأمر مريم بأن تهز بجذع النخلة. الله يستطيع أن يسقط الرطب دون أن تهز مريم جذع النخلة، ولكن لا بد من فعل السبب. وهزي إليك بجذع النخلة. جعل الله لكل شيء سببا، ولكن لا تعتمد على هذا السبب طرفة عين، افعله مع تعلقك بالله سبحانه وتعالى. دائما نربي أبناءنا على هذا، يا ابني ادرس حتى يوفقك الله. كثير منا يدرس علشان تتوظف، ما يربطه بالله. كم من شخص درس ولم يتوظف؟ اربطه بالله دائما، كل علشان تكبر اربطه بالله، كل من أجل أن يجعلك الله كبيرا. اربط دائما، اربط الابن بالله. عندما تعطيه الدواء اربطه بالله، اشرب الدواء حتى يشفيك الله. كثير منا يقول اشرب علشان تطيب، ما يربط بالله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نربي أبناءنا على تعلق بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو مضمون هذا الفصل، هو أنه ينبغي للإنسان يفوض أمره لله في جميع أموره، وأن ما اختاره الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، وهذا في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فإذا فعل العبد ذلك أفلح، إذا فعل العبد ذلك أفلح وفاز وظفر بخيري الدنيا والآخرة، خيري الدنيا والآخرة. وأعظم خير في الدنيا هو نعيم القلب، هذا أعظم أمر في الدنيا. فإذا حصله الإنسان حصل نعيم القلب ارتاح. لذلك كما قال أحد العارفين: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف، مع أنهم كانوا يأكلون الخبز اليابس ويضعونه في الماء حتى يلين ويأكلونه. ما هو هذا النعيم؟ نعيم القلب والرضا عن الله والأنس بالله سبحانه وتعالى. هذا هو أعظم نعيم يتمتع به الإنسان. فإذا وكل أمره لله مع فعل الأسباب كما قال ابن القيم: فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وما أعظم سروره وما أعظم سروره وفرحه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قال بشر بن الحارث: أهل الآخرة ثلاثة: عابد وزاهد وصديق. فالعابد يعبد الله مع العلائق، والزاهد يعبده على ترك العلائق، والصديق يعبده على الرضا والموافقة. إن أراه أخذ الدنيا أخذها، وإن أراه تركها تركها، إذا كان الله نعم. يقول بشر بن الحارث: أهل الآخرة ثلاثة: عابد وزاهد وصديق. عابد وزاهد وصديق. العابد يعبد الله ولا يترك الدنيا، ولا يترك الدنيا، فهذا هذه مرتبة جمع بين الدنيا والآخرة. يعبد الله مع العلائق، متعلق بالأمور الدنيوية. أما الزاهد فهذه مرتبة أعلى، يعبده على ترك العلائق، كل شيء لا ينفعه في الآخرة يتركه، أي شيء لا ينفع في الآخرة ينظر، هذا هو الزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة، أي شيء لا ينفعك في الآخرة تتركه. والصديق يعبده على الرضا والموافقة. قال: إن أراه أخذ الدنيا أخذها، وإن أراه تركها، إذن هو مع الله سبحانه وتعالى في كل أموره، وهذا هو ماذا؟ هو المتوكل على الله، هو المتوكل على الله الذي بلغ غاية التوكل. أينما يريد الله هو يدور مع أمر الله ومع قضاء الله ومع قدر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم أهل الآخرة، هؤلاء هم أهل الآخرة. والصديقية مرتبة عظيمة، اختلف أهل العلم هل هي لأبي بكر فقط في هذه الأمة، أم أنها عامة لأبي بكر وغيره، لأن مراتب أهل الجنة النبيين وهي أعلى المراتب، والصديقين وهي المرتبة التي بعدها، والشهداء المرتبة التي بعدها، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فاختلف أهل العلم في مسألة الصديقية، هل هي خاصة بأبي بكر أم أنها عامة؟ فمن أهل العلم قال هي عامة، لأن الله تبي الجمع ولم يذكر الإفراد، فأجابوا الذين قالوا أنها خاصة بأبي بكر، قالوا أنه قد يكون في الأمم السابقة كل نبي معه صديقين،

ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت وحدك، فإن الله معك وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك، وإنما امتحن يقينك وصبرك. وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع، فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله، وكنت دائما في الجانب الذي فيه الله ورسوله ومتى قام بك الطمع فلا تطمع في هذا الأمر ولا تحدث نفسك به. فإن قلت بأي شيء أستعين على التجرد من الطمع ومن الفزع، قلت بالتوحيد والتوكل والثقة بالله، وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، وأن الأمر كله لله، ليس لأحد مع الله شيء. نعم، هذا كلام عظيم ونحتاجه في هذا الزمن، نحن بحاجة ماسة لهذا الكلام، لأن أكثر الناس في الشق الذي يخالف الله ورسوله، فالناس في شقين، في جانبين: جانب فيه الله ورسوله، وجانب فيه من هو مشاق لله ورسوله ومحاد لله ورسوله. فيقول ابن القيم: إذا كان الله ورسوله في شق فاحذر أن تكون في الشق الآخر. وهذا حال كثير من الناس، إذا سألته لماذا تفعل هذا قال: كل الناس يفعلون ذلك. أصبح في الشق الذي هو محاد لله ورسوله. لذلك يقول ابن القيم: لا تستسهل هذا، لا تستسهل هذا الأمر أحيانا بمخالفة يسيرة، فتجرك هذه المخالفة إلى مخالفات أعظم. وقد رأينا أن الخوارج بدأوا في الشق الذي هو ليس شق الله ورسوله لما ابتدعوا الذكر والتسبيح، بدأوا بذكر وتسبيح لكن هو في شق ليس هو شق الله ورسوله، ليس هو شق الله ورسوله، فبدأوا بالتسبيح فتدرج بهم الشيطان. التسبيح مبتدع، وقالوا ابن مسعود: ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، قال: كم من مريد للخير لم يصب. تدرج بهم الشيطان إلى أن كفروا الصحابة. بالبداية ماذا؟ سبحوا 100، كبروا 100، تكبير جماعي وتسبيح جماعي، فجرهم الشيطان إلى أن وقعوا في أمور عظام. كذلك ذنوب، معاصي، إذا استسهل الإنسان المخالفة فإن الشيطان يجره. تجد في البداية يستسهل أمرا هو يعتبر من الصغائر فيجره الشيطان، فتعتاد نفسه على مخالفة أمر الله وأمر رسوله حتى يقع في الإحرام. لذلك يقول ابن القيم: ولا تستسهل هذا، فإن مبادئه تجر إلى غايته، وقليله يدعو إلى كثيره، فيقول كن في الجانب الذي فيه الله ورسوله، وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر. ويخبرك ابن القيم أنك ستجني أفضل العواقب، العاقبة حميدة. فيقول ابن القيم لا شيء أفضل من هذا للإنسان في دنياه قبل آخرته. فيقول ابن القيم أكثر الخلق يكونون في ماذا؟ في الشق الآخر، لأن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة، إذا كان هناك رغبة في الدنيا وخوف من الفقر وخوف من، تجدهم يتوجهون إلى الشق المخالف لله ورسوله. فهناك لا تكاد تجد أحدا، قلة قليلة، بل وهذا كما هو حال بعض الناس يعدون هذا الذي يطلب العلم والذي مسكين. الناس وصلت القمر أنت جالسين لباب المساجد تفتحون الكتب، الناس تقدمت وأنتم لازلتم على قال ابن القيم قال ابن تيمية قال فلان أصحاب الكتب الصفراء، حتى أحدهم يقول أصحاب الكتب الصفراء، ويهتمون بالمرأة هل حاضت أم لم تحض، كما يقول أحدهم الأمة تحترق وهم مختلفون في الأصبع هل هي أرض جو أو أرض. انظر إلى الاستهزاء بالسنة. لذلك يقول ابن القيم هذا حال المتمسك بالسنة، هذا متشدد، هذا متزمت، هذا يبدأون يتهمونه، فيقول هذا ما أعرف يختار. تأتي البعض كثير، أنا أضرب لكم مثال في المرحلة الثانوية، إذا اختار الطالب المسار الشرعي اشتري بالشرعي، ادخل طب، ادخل هندسة، ادخل، أنت يا أخي متفوق ذكي أنت، طيب ألا تريدون أن يكونوا علماء الأذكياء، يعني جعلتهم يدخلون الهندسة والطب والحاسب، وجعلتهم البلدة هم الذين يدخلون الشريعة يعني في فترة من الفترات كان المتفوق يجعلونه في المسار العلمي، والفاشل يجعلونه في المسار الشرعي، وإذا اختار يعني شخص ذكي يختار المسار الشرعي، أخي أنت ما عنده، ما تعرف مستقبلك ولا تعرف. يقول ابن القيم بل يعده الناس ناقص العقل سيء الاختيار لنفسه، وربما نسبوه إلى الجنون، ذلك من مواريث أعداء الرسل، فإنهم نسبوهم إلى الجنون لما كانوا في شق وجانب والناس في شق وجانب آخر. لكن انتبه لهذا الكلام العظيم، من وطن نفسه على ذلك ستجد من ينتقدك، وستجد من يتكلم فيك، خصوصا إذا تمسكت بالسنة، وهذا متشدد، وهذا من وطن نفسه على ذلك. لكن هذا يحتاج أمور، انتبه، الأمر الأول العلم، فإنه يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يظن أنه على شيء وليس على شيء. الآن الخوارج نعم هم أهل عبادة وزهد، ولكن بدون علم، فلا ينفعهم حتى لو خالفوهم الناس، فلا بد من العلم. يكفي العلم وحده؟ لا، لا بد من صبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان إن من ورائكم أيام الصبر، أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50. هل ستحصل أجر 50 بالراحة؟ لا بد من تعب. حتى قال الصحابة: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: بل منكم. أجر 50؟ لماذا؟ لشدة الفتن، فتن شبهات وفتن شهوات ودعوة إلى إلحاد ودعوة، كما هو الحال الآن. ووصلتك الفتنة إلى عقر دارك، تستطيع أن تعتدي على أعراض الخلق عن طريق هذه الجوالات، تستطيع أن تسب وتشتم ومن خلف هذه الشاشات، تستطيع أن تنظر إلى ما حرم الله، فلا رقيب عليك إلا الله. تستطيع أن تستمع إلى ما حرم الله، شهوات وشبهات، بدأوا يشككون الناس في عقيدتهم في دينهم، يدخلون في باب القدر، يدخلون في أبواب، يوقعون الشباب في براثن التشكيك الذي يجرهم إلى الإلحاد، حتى يقول أحدهم: لا تستطيع أن تصل إلى الحقيقة حتى تشك، فاجعل الشك هو المبدأ عندك. يسمون الشك الديكارتي، حتى أن ديكارت شك في نفسه هل هو موجود أو مو موجود. قل: بدأت أشك في نفسي. طيب كيف عرف أنه موجود؟ يقول، وهذه قاعدة عنده: عرفت أني موجود لما فكرت، إذا أفكر إذا أنا موجود. نحن فيه، فيحتاج صبر. تجد معادات، تجد من يلومك، هذا الأمر الثاني. إذا الأول ما هو العلم؟ والعلم هو المستقى من الكتاب والسنة. الأمر الثاني هو الصبر. الأمر الثالث الرغبة القوية في الله والدار الآخر، رغبة القوية في الله والدار الآخر، بحيث تكون الآخرة أحب إليك من الدنيا وآثر، ويكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. وهذا أيها الإخوة في البداية صعب، كثير من الشباب في بداية الاستقامة يواجه عقبات أو لزوم السنة. البعض كان على منهج أو على طريقة مبتدعة أراد أن يلزم السنة، هنا في البداية هناك لا بد من عقبات، وهذا اختبار من الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هنا اختبار من الله، هل تتجاوز هذا الأمر أم لا؟ لذلك يقول ابن القيم: وليس شيء أصعب على الإنسان في ذلك من مبادئ الأمر، بداية الاستقامة، فإن نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه إلى العاجل، يدعونه إلى أمور الدنيا ويدعونه إلى، فإذا خالفهم تصدوا لحربه، بدأوا يحاربونه، فإن صبر وثبت هنا أمده الله وأعانه ووفقه، فصار الصعب سهلا وصار الألم، نعم في بداية الأمر أيها الإخوة يجد الإنسان ألم عندما يريد لزوم الصراط المستقيم، يجد ألم ويجد يحتاج مجاهدة. لذا نجد في سورة العنكبوت بدأها الله: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. آخر آية من هذه السورة ما هي؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد من مجاهدة، إذا جاهدت سيهديك الله ويوفقك ويثبتك، فهذه الأمور الصعبة ستكون سهلة، ستكون سهلة. بعض الآن المتعلقين بالذنوب والمعاصي والنظر المحرم، كيف أنا كيف أترك الأغاني، كيف أترك النظر، كيف أترك هذه الأمور، كيف كيف كيف كيف كيف أترك الدخان، كيف أترك. فإذا استعان بالله واعتصم بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الله، نعم في بداية الأمر ستجد رفقاء وستجد أمور عقبات. الآن كثير من الناس يريد يطلب العلم، ما كان عنده في السابق أي عقبات، لما بدأ جاءه الشيطان وضع عنده عقبات، بدأ يحفظ جاءته أشغال، جاءته هذا اختبار من الله، إن ثبت أصبح الصعب سهلا والألم لذة، فإن الرب شكور سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلب العبد، رأى منه الصدق لكن يريد أن يختبر هل يثبت أو لا، أم يكون ممن يعبد الله على حرف على طرف. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فعلى الإنسان يجاهد نفسه، لذلك يقول ابن القيم: فلا بد أن يذيقه لذة تحيزه إلى الله وإلى رسوله ويريه كرامة ذلك، فيشتد به سروره وضبطته. هذا متى يحصل؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: وإن الله لمع المحسنين. الله معك الآن، لكن هذا متى يحصل؟ متى يكون الله معك؟ يكون بعد المجاهدة والاجتهاد والحرص ومخالفة الهوى ومخالفة الشيطان ومخالفة الطبع، بعد ذلك تحصل ويبتهج قلبك وترى الفرح والسرور، ويبقى من كان محاربا له على ذلك بين هائب له مسالم ومساعد وتارك. يقول: هؤلاء الذين يعادونك، هؤلاء الذين يعادونك إذا ثبت فهم ينقسمون إلى أقسام، منهم من يهابك، ومنهم من يسالم، ومنهم من يساعدك، يجعله الله يساعدك، الذي كان في السابق يساعدك، ومنهم من يتركك، لأن الله يقوي جندك ويضعف جند أولئك. وهذا حصل، البعض لما بدأ في الاستقامة يقول: أصدقائي ومن معي أنت متشدد، أنت أنت أنت كذا، ويحاولون أن يثنوه، لكن صبر، يقول صبرت واجتهدت وطلبت العلم، فأصبح هؤلاء يكنون لي الاحترام والتقدير، وأصبحوا إذا أتيت في مجلس من المجالس يجعلوني في صدر المجلس، مع أنهم في يوم من الأيام كانوا يستهزئون بي، وهذا من الابتلاء، كانوا يستهزئون بي ويطعنون في، ويقول فلما ثبت واجتهدت وطلبت العلم أصبح هؤلاء كما ذكر ابن القيم، قال منهم من هو هائب له، ومنهم من هو مسالم، ومنهم من هو مساعد يساعده. يقول ابن القيم ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ولو كنت وحدك. لماذا؟ لأن الله معك، الله يوفقك سبحانه وتعالى. يقول فأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك، ولكن يقول في البداية امتحن صبرك ويقينك. عندما سلط هؤلاء عليك وبدأوا يتهمونك ويتكلمون فيك ويطعنون فيك، هؤلاء حزب الشيطان، هذا ابتلاء من الله حتى يميز الخبيث من الطيب، وحتى يخلصك ويطهرك وينقيك، فهو امتحان من الله سبحانه، لأن هذه الدنيا كلها دار اختبار وامتحان. أحيانا عندما يستقيم الإنسان يأتيه أمور كانت من أحب الأشياء إليه في السابق، ليختبر الله صبره ويقينه، فإن صبر وفقه الله وأعانه. لذلك يقول ابن القيم وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفوز والفزع. الطمع عام، فأحيانا الإنسان يطمع في أمور الدنيا، أحيانا يطمع في منصب، في مال، فهذا يجعله ماذا؟ يجعله يكون في شق، في الشق الآخر، في الشق في حزب الشيطان، في الشق المحاد لله ورسوله من أجل هذا الأمر الذي يريده، طمع فيه أو خوف، يخاف أن تذهب مكانته، يخاف أن يذهب ماله، يخاف أن يذهب منصبه، يخاف. فإذا تجردت من هذين الأمرين هان عليك التحيز إلى الله ورسوله. لذلك يقول ابن القيم فإن قلت فبأي شيء نستعين على التجرد من الطمع ومن الفزع، قال بالتوحيد والتوكل على الله، كما مر معنا في الفائدة السابقة. إذا علمت أن الملك بيد الله والأمر أمر الله والرزق والرزق بيد الله هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب، هنا ماذا؟ ذهب عنك الطمع. ونحن في صلاتنا بعد الرفع من الركوع ماذا نقول؟ اللهم لا مانع

على ما فرطت وتستغفر، وهل هذا يتعب؟ هل هناك تعب فيه عمل جوارح؟ لا، إنما هو ماذا؟ عمل قلب، وهذا لا تعب فيه. إذن فيما مضى تتوب وتستغفر وتندم وتبكي على خطيئتك، أما المستقبل أيضا هو نية تنوي أن لا تفعل ذنبا، أن لا تعصي الله سبحانه وتعالى، وأيضا هذا ماذا؟ هو عمل قلب، فهو عزم ونية جازمة. فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية. هذا الجوارح ليس للجوارح فيه تعب، الماضي والمستقبل، بقي الآن الحاضر، الوقت الذي تعيشه، هذا هو الشأن في عمرك يومك. أما إصلاح المستقبل وإصلاح الماضي فبالنية بدون أي تعب، بدون أي تعب، لا تنوي شرا في المستقبل، واعزم على أن تحفظ وقتك في المستقبل، الماضي في الاستغفار والتوبة والندم، بقي الحاضر، هذا هو محطة فلاحك وسعادتك، وهو وقتك. فإن أضعته أضعت سعادتك وأضعت نجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. إذن عندنا ثلاث أوقات: الوقت الماضي والمستقبل والحاضر. الماضي سهل بدون تعب، والمستقبل سهل بدون تعب، باقي الوقت الحاضر، هذا هو الذي ينبغي أن تركز عليه وتجتهد فيه وتحفظ وقتك. لكن كما قال ابن القيم: وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده. فإن حفظته فإن حفظه، يقول ابن القيم، كيف تحفظه؟ تحفظه بأن تلزم نفسك بالذي ينفعها، تحرص على ما ينفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أشغل وقتك فيما يرضي ربك، اجعل وقتك طاعة لله، حتى في العادات احتسب الأجر عند الله سبحانه. أردت أن تنام، من منا البارح منكم عندما نام قبل أن ينام احتسب الأجر أن هذا النوم تقوي له على الصلاة، تقوي له على حضور الدرس، تقوي له، من منا استشعر هذا؟ كثير منا يغفل عن هذه الأمور. من منا عندما أكل استشعر أنه عندما يأكل يريد أن يتقوى على الصلاة، يريد أن يتقوى على الذكر، يريد أن يتقوى على الطاعة. إذا ذكر العلماء أن النية تجارة العلماء، تجارة العلماء، لذلك حاول دائما أن تلزم نفسك ما يصلحها من الطاعات، وحاول أن تملأ وقتك بما يعود عليك في النفع. من أعظم الأمور هو طلب العلم، لأن طالب العلم إذا اجتهد في العلم جعل وقته كله علم، والعلم هو من أعظم العبادات. جاء في كما جاء عند الطبراني: فضل العلم خير من فضل العبادة، أي نافلة العلم خير من نافلة العبادة. فمن استغل وقته بالعلم، قراءة القرآن، بحفظ القرآن، بمراجعة القرآن، بقراءة التفسير، اشتغل، لأنه طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. انظر، كل ما تتقدم بالعلم كل ما ترى أنك جاهل، كل ما تأخذ من العلم، لأن العلم بحر لا ساحل له، فإن أعطيته كلك أعطاك بعضه. من الكلمات الجميلة للإمام الألباني رحمه الله تعالى، كان يقول: وها أنا لي 60 سنة في العلم وكأني في أول مدرجة، في أول درجة من درجاتي. يعني وتعرف ما هي الأمور التي عاناها الألباني، وجاءه وكان في الشق الآخر أقرب الناس إلي، وعودي رحمه الله، ومع ذلك وكان يجلس الساعات الطوال في القراءة وفي البحث، حتى أنه قسم دكانه الذي يتكسب منه إلى قسمين: قسم مكتبه وقسم دكان. وكان يشتغل في الساعات، ساعاتي رحمه الله، ويبرد الطعام وهو يبحث في مسألة من المسائل. مع هذا يقول: وكأني في أول مدرجة، في أول درجة، وله 60 سنة. لذا كلما زاد علم الإنسان كلما زاد تواضعه، وكلما رأى أنه ليس بشيء وأنه لم يحصل من العلم شيء. أما الذي في الشبر الأول فيرى أنه هو أخذ علما يسيرا، رأى أنه أعلم الناس وأنه أحاط، وأنه فعلى الإنسان أن يشغل وقته بما يعود عليه النفع. لذلك يقول ابن القيم: تفاوت الناس إنما هو بتفاوت استغلال أوقاتهم. وما رأيت في هذا الزمن مثل هذه التقنية الحديثة التي ضيعت أوقات كثير من الناس في أمور أتفه من التافهة. هذا إن سلم من الأوزار، إن سلم من الأوزار، يجلس الشخص على هذه التقنية الحديثة الساعات الطوال ولم يستفد شيئا، فضيع عمره الذي هو نجاته وفوزه وفلاحه في أمور أتفه من التافهة. لذلك يقول ابن القيم: فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن جعلت هذه الأيام وهذه الأوقات وهذه الساعات طريقا ومهدت الطريق حتى تصل إلى الجنة سعدت وأفلحت. وهذا الذي ينبغي، أن تتخذ هذه الساعات وهذه الدقائق بل هذه الثواني تجعلها طريق يسير بك إلى الجنة، تمهد للجنة. دائما استشعر هذا، تجلس ساعات على كلام تافه واستهزاء وسخرية وضحك وله ولعب و و و و و و و ومباريات وأمور أتفه من التافهة تضيع من عمرك. احرص، نعم الآن هذه يسرت لك أمورا كثيرة، احرص على استغلالها في الطاعات، اجعلها ممهدة وطريق وسبيل يصل بك إلى السعادة العظمى وإلى الفوز الأكبر في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما إن آثرت الشهوات، نعم النفس تهوى الضحك، تهوى اللهو، تهوى اللعب، تهوى، فإن الوقت يمضي عليك بسرعة. ولكن العاقبة الألم، وخصوصا إذا كان الإنسان يقع فيما حرم الله من نظر محرم وسماع محرم وكلام محرم، فلا خير في لذة من بعدها النار. الصبر عن المحارم، الصبر على الطاعة مخالفة الهوى، هذا ينبغي الإنسان يحرص عليه، لأن هذا الأمر يعقبه لذة. واللذة الحقيقية هي جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه واستعداده للقائه، وحزنه على وقت مر في غير مرضاته، وأسفه على قربه والأنس به، وجماع ذلك أن يصبح ويمسي وليس له هم غيره. نعم، هذه علامة صحة الإرادة. إذا أردت أن تعرف هل إرادتك صحيحة أم لا، هو أن تجعل رضا الله بين عينيك في كل أمر. وأضرب لك مثالا في صلة الرحم. البعض يقسو عليه أرحامه، بل قد يؤذونه. فإن أردت أن تعرف صحة إرادتك، انظر إلى تعاملك معه. فإن أقمت حق الله فيهم وأقمت ما يرضي الله فيهم من صلتهم والإحسان إليهم، فاعلم أن إرادتك صحيحة. أما إن قدمت حظوظ نفسك، فاعلم أن إرادتك غير صحيحة. لذلك جاء رجل يا رسول الله، قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي، أصلهم ويقطعونني. ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يفعل ما يرضي الله فيهم وإرادته صحيحة. قال: إنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير. الله معك سبحانه وتعالى. إذا دائم قدم ما يريده الله على ما تريده نفسك، وما يرضي الله على ما يرضي نفسك، فدائما احرص على الذي يرضاه الله حتى وإن ذلت نفسك وإن أهنت نفسك، فهذه هي علامة صحة الإرادة، فيكون همك الأول والأخير هو رضا الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، فأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا وحجة لنا يوم القيامة. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم على سر المتقابلين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.